الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والطلاق هو حل قيد النكاح كله أو بعضه، حل قيد النكاح كله أو بعضه، فكله إذا طلق ثلاثا، وكله وبعضه إذا طلق رجعية واحدة أو اثنتين. والشريعة أباحت الطلاق لأنه قد يكون فيه رحمة بالزوجين، فقد يتعذر بقاء عقد الزوجية فأبيح الطلاق، وهذا من رحمة الله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بالكلام على حكمه فقال: يكره بلا حاجة. هو أولا يكون مكروها إذا كان بدون حاجة، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأنه ينبني عليه زوال المصالح الموجودة في النكاح. فيكره له، أي للزوج، أن يطلق إذا لم يكن هناك حاجة في هذا الشيء. قال: ويباح لها، يعني أنه يباح إذا وجدت الحاجة، لأنه فيه دفع لبعض الضرر الذي قد يحصل له، والقاعدة أن المكروه تبيحه الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فيباح له. قال: ويسن. إذن هذا الحكم الثالث، يكون الطلاق مسنونا، يقول: لتضررها بالوطئ، يعني إذا كانت الزوجة تتضرر ببقائها في ذمة الزوج، إما للوطء أو لغير ذلك من الأمور التي يشق عليها بقاؤها معه، فيسن له أن يطلقها وأن يعني يزيل الضرر عنها. قال: وتركها صلاة وعفة ونحوهما، هذه حالة أخرى يسن له أن يطلق إذا كانت مقصرة في حق الله عز وجل، فيستحب له أن يطلقها لأنها مقصرة في أوامر الله عز وجل وهو لا يأمن، والحالة هذه أن تؤثر على أولاده ونحو ذلك، فلذلك قالوا يسن أن يطلق، يسن أن يطلق. بعض العلماء قال يجب أن يطلق إذا كانت مفرطة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنها يعني تاركة لأوامر الله عز وجل، والمذهب يقولون يسن، وهذا له وجهة، لأن مثل هذه الأمور هي مظنة أن تتحسن، فيستحب أن يفارق ما لم يصل الأمر إلى أنها مثلا واقعة في أمور من الأمور المحرمة، كما لو كانت واقعة في الزنا ونحو ذلك، فهنا يجب أن يفارقها. لكن إذا كانت عندها بعض التقصير في حق الله عز وجل فإنه لا يجب أن يفارق. قال: طيب، بقينا في الآن ذكر المكروه والمستحب والمباح، هل يمكن أن يكون الطلاق محرما؟ الجواب نعم، وسيأتي ذكره. إذا طلق في حال الحيض فإنه يحرم ذلك. قال: ولا يصح إلا من زوج. الطلاق لا يصح إلا من زوج، فتفهم منه أنه لا يصح من غيره، فلا يملك أحد تطليق زوجة غيره إلا بتوكيله ذلك. والحديث وإن كان في سنده كلام، لكن العلماء يعملون به: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. هنا أريد أن أشير إلى أمر، أحيانا تجد أن الحنابلة يستدلون بأحاديث هي إلى الضعف أقرب، وحينما تتأمل هم لا يستدلون فقط بهذا الحديث الضعيف، هم يستدلون بآثار من الصحابة معه بمعناه أحيانا وربما بلفظه. تجد حينما تنظر مثلا إلى المصنفات تجد أن ثمة ألفاظ عن الصحابة هي بمعنى هذا، فالعلماء رحمهم الله حينما يستدلون هم لا يستدلون، أو الحنابلة أو الإمام أحمد، هو لا يستدل بهذا الحديث الضعيف فقط، حتى تقول إذا سقط الحديث سقطت المسألة، بل تجد أنهم يستدلون بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. ولا يخفى أن من أصول المذهب الاستدلال بقول الصحابي، فهذه تغيب أحيانا، وتجد أن بعض الناس مثلا ربما حينما يضعف هذا الحديث يقول وليس للحنابلة حجة في هذه المسألة إلا هذا الشيء. من قال ذلك؟ يوجد أقوال لبعض الصحابة، بل هناك يعني طلعت على رسالة تكلمت على استدلال الحنابلة أو استدلال الإمام أحمد بقول الصحابي، ذكر جملة من المسائل كثيرة، وهذه أيضا لو تتبعها الإنسان لوجد فيها شيئا كثير. تجد أنه ليس الاستدلال فقط بالضعيف، وإنما قد يذكره من جاء بعد، فتظن أنه هو الحجة، والحجة قد يكون هو مع غيره من الأقوال. ومن ذلك هذه المسألة، قال إلا من زوج، إذا لابد أن يكون زوجا، فلو زوج غير فلو طلق غيره كالأب ونحو ذلك فلا يصح لما سبق أن ذكرناه وأشرنا إليه. قال ولو مميزا يعقله، يعني يقول أنه إذا كان الزوج مميزا يعقل الطلاق فهل يصح طلاقه في هذه الحالة على المذهب؟ يقول ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، يعني يصح أن يكون الطلاق من مميز بقيد أن يكون يعقل الطلاق، فخرج غير المميز كالمجنون والصبي دون التمييز. وقد ورد عن علي رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه الذي لا يميز، لكن لو كان يميز الطلاق ويعرف معناه فإنه يقع ويصح طلاقه. وهذا كما لو كان مثلا زوجا وعمره 13 أو 11 فإنه هنا يصح طلاقه إذا كان يميز الطلاق. قال ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، هذه أحوال لا يقع فيها الطلاق. الأولى يقول من عذر بزوال عقله، لاحظ القيد، يعني من زال عقله لكن بعذر، مثل المغمى عليه، المجنون، النائم، لو أنه طلق وهو نائم، لو أنه شرب خمرا وهو معذور في ذلك، كما لو أنه لم يعلم أنها خمر، ظنها ماء، أو مثلا أكره على ذلك فتلفظ بالطلاق، فإنه هنا يقول أنه لا يقع طلاقه، لأن الطلاق قول يزيل الملك فلا بد فيه من العقل. تفهم من هذا أنه إذا كان غير معذور بزوال عقله، كما لو أنه شرب الخمر وهو باختياره وعلمه، فالمذهب يقولون يقع طلاقه، ويعاملونه بمعاملة الأشد لأنه عاص في هذا الأمر، فيعامل بأشد الأمرين وهو إيقاع طلاقه، لأنه هو الذي فرط، هذا المشهور من المذهب. فلو أنه سكر باختياره فطلق فيقع على المذهب. المسألة الأخرى، الرواية الأخرى عن أحمد اختيار بن تيمية أنه لا يقع طلاقه، لأنه يعني لا يؤاخذ بأقواله في هذه الحالة. وعثمان رضي الله عنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، لكن المشهور من المذهب يقولون يقع. وهذه مسألة من المسائل التي تكلم عنها ابن تيمية وله رأي مخالف فيها عن الحنابلة، بل أحيانا عن الجمهور في أبواب الطلاق، منها هذه طلاق السكران. فالمذهب يعاملونه بأشد الأمرين ويؤاخذونه بأقواله إذا كان غير معذور. قال أو أكره، إذا أكره على الطلاق فلا يقع طلاقه. قال أو هدد من قادر، أكره يعني غصب على هذا الشيء وألزم به، أو هدد، هدد بأنه سيعاقب مثلا أو نحو ذلك، هدد من قادر، يكون الذي هدده قادر، قال إما أن تطلق وإما أن مثلا أقتلك وإما أن أقطع يدك أو نحو ذلك، وهو قادر وقد يفعل ذلك. قال فطلق لذلك، لاحظ القيد، فطلق لأجل هذا الإكراه. طيب لو أنه قال أنا أصلا طابت نفسي وطلق، فإنه هنا يقع الطلاق، لكن إذا طلق لأجل هذا الإكراه فإنه لا يقع حينها. والحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق قالوا هو الإكراه، والحديث مشهور في السنن. وإذا كان الإنسان يعافى يعذر بقول الكفر في حال الإكراه، فإنه أيضا يؤاخذ يعفى عنه ويسامح في هذه الألفاظ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لما تتأمل كلام المصنف تجد أنه قيده بالقادر، فلا بد أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما أكره به، ويغلب على ظن المكره أنه سينزل به هذا التوعد. فإذا كان هذا وجد فإنه له أن فإنه إذا تلفظ بالطلاق فلا يقع. قال ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. من صح طلاقه وهو العاقل، سواء كان بالغا أو مميزا يعقله، فإنه يصح توكيله في ذلك، له أن يوكل غيره في الطلاق. قال وتوكله، له أن يوكل غيره لأنه هو يصح تصرفه، فله أن يوكل غيره في هذا الشيء. قال وتوكله فيه، له أن يتوكل في هذا الشيء، فأنت لك أن تتوكل عن أحد يريد أن يطلق، لأنه إزالة ملك الطلاق إزالة ملك، فلك أن تتوكل فيه، كما لك أن تتوكل في بيع أو شراء أو اعتاق أو نحو ذلك. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها، له أن يقول أحلت أمرك إليك، فلها أن تطلق نفسها في هذه الحالة، لأنها وإن كانت هي لا تملك أن تطلق نفسها مباشرة، لكن لما أنه وكلها من يملك ذلك وهو الزوج به فأحال إليها الحق، فلها أن تطلق نفسها. يستدلون بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، فقالوا أنه يفهم من كلامها أنه لو أنها اختارت نفسها، لو اختارت نفسها فإنه يكون طلاقا، لكن مجرد التخيير لا يعتبر طلاق. لو قال اختاري تريدين تبقي معي ولا تفارقي، فقالت اختار أن مثلا أفارقك، اختار أن أطلق منك، فهنا اختارت الطلاق فيقع. قال وغيرها، يعني لها أن تتوكل عن غيرها، له مثلا يقول تختار عن غيرها، لأنه لما صح لنفسها صح عن غيرها، يعني لها أن تملك طلاق غيرها. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. العلماء يقولون أن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني يعني الذي على وفق السنة، والبدعي الذي ورد النهي عنه. الطلاق السني أن يتصف بصفات، أولها أن يكون واحدة، ثاني أن يكون في طهر، الثالث أن يكون هذا الطهر لم يجامع فيه، لم يجامع فيه. طيب فإذا وجدت هذه الأشياء فإنه هنا يكون طلاقا سنيا، يكون واحدة ولا يزيد أخرى في وقت العدة وفي طهر، وهذا الطهر لم يجامعها فيه. فإذا اختل واحد من هذه الأشياء فهو طلاق بدعة. ولذلك قال هنا: والسنة أن يطلقها واحدة، طلقة واحدة. قال في طهر، يعني تكون حال طهر لا في حال حيض. فابن عمر رضي الله عنه لما طلق في حال الحيض أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها. طيب، فقال في طهر، لا بد أن تكون في حال طهر من حيض. والمذهب أيضا يقولون من طهر من حيض أو من نفاس، فلا يطلقها في حال كونها ليست على طهر لا في حيض ولا في نفاس. هذا الذي يقرره المذهب. وبعض العلماء يرى أن طلاق البدعة هو طلاق الحيض فقط، أما لو كانت في نفاس فيجوز، لأن ابن عمر رضي الله عنه إنما طلق امرأته وكانت حائض. على كل حال المذهب يقول في حال طهر لا في حال نفاس ولا في حال حيض. قال هو القيد الثالث: لم يجامع فيه، يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلق طاهرا من غير جماع، فليطلق طاهرا من غير جماع. فإذن هذا القيد الثالث. طيب، بقينا في قيد رابع يمكن أن يزاد ويمكن أن يدخل في الأول، وهو أن لا يتبعها بطلقة أخرى في وقت العدة. لا يأتي ويقول مثلا بعد أسبوع أو شهر يطلقها طلقة أخرى، بل ينتظر حتى تنتهي العدة في هذه الحالة. قال رحمه الله: وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة، محرم ويقع. الطلاق البدعي الذي وجد فيه واحد من هذه الأوصاف، إما أن يكون طلق في حيض بقيد، ما هو؟ أن يكون مدخولا بها، يكون طلق في حيض. قال: أو طهر جامع فيه فبدعة، يعني أنه طلاق محرم لا يجوز. قال: ويقع. أكثر العلماء بل المروي عن المذاهب الأربعة أن الطلاق البدعي يقع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مره فليراجعها. كونه يراجعها يدل على أنها طلقت، إذ الرجعة لا تكون إلا في طلاق. بهذا استدلوا وبأدلة أخرى، قالوا فيقع الطلاق الحائض، وهذا قول أكثر العلماء وهو الذي قرره المصنف رحمه الله. قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، لأنه قال: لكن تسن رجعتها. يقول تسن رجعتها، إذا كان الطلاق رجعي فيراجعها، لكن إذا كان غير رجعي فانتهت، خرجت من ذمته لو كانت الطلقة الثالثة. لكن إذا كان طلاقا رجعيا فإنه يسن أن يرجعها، ثم إذا أراد أن يطلقها فينتظر حتى تطهر ثم تحيض. طيب، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها في الطهر الثاني. وهذا معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه في الحديث، بالكلام عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك، ثم يطلق بعد أو يمسك. طيب، هذا فيما إذا كان قد طلق طلاقا بدعيا أنه يقع الطلاق، وهذه واحدة من المسائل التي ابتلي فيها ابن تيمية رحمه الله وسجن لأجلها، واحدة من سجنات ابن تيمية هذه المسألة، وإلا فهناك سجنات أخرى لغير هذه المسألة، لأنه كان يرى أنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة، لكن الأكثر أكثر العلماء على أنه يقع. قال: ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. يقول أنه لا سنة ولا بدعة، بل يجوز، لا يوجد وقت سني أو بدعي، بل هو جائز في هؤلاء النسوة. الأولى يقول مستبين حملها، التي زوجها الحامل لأنها لن تحيض وعدتها بوضع الحمل، فله أن يطلق في أي وقت، ولا يقال أنه إنها الآن في طهر جامع فيه. قال: وصغيرة، لأنها أصلا عدتها ليست الحيض وإنما الأشهر. وآيسة كذلك أيضا، لأن عدتها الأشهر وليست الحيض. قال: وغير مدخول بها، الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها، له أن يطلق في أي وقت، ولا يحتاج إلى أن يسأل هل هي الآن حائض أو غير حائض، بل يطلق في أي وقت، لأنها أصلا ليست في ذمته، أو نقول هي في ذمته لكن لو لم يدخل بها بعد. فإذا الطلاق لا يعتبر سنيا أو بدعيا في وقته في هذه الأحوال، المستبين حملها ولا من تعتد بالأشهر، لأنه لا حيض لها، ومن ليست من لم يدخل بها.